اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا، تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفهم يا ربنا حسدا شديدا مفرقا، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم اغفر يا ربنا هذا الحسد الشديد على الزوج والزوجة يا ربنا ولأجل الذرية. أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا واحد يا صمد. أبطل يا ربنا حسدا مفرقا بين الزوجين، أبطل يا ربنا حسدا مفرقا بين الزوجين قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا هذا الحسد أرقهم وأقض مضاجعهم. أبطل يا ربنا هذا الحسد على الزوجين عليهما وفيهما ومعهما. أبطل يا ربنا هذا الحسد عليهما مفرقا. أبطل يا ربنا حسدا أشغلهما وضرهما وكان شرا مستطيرا عليهما. أبطل يا ربنا هذا الحسد فيهما وعليهما ومعهما، سبب الخمول والكسل والمشاكل وتعظيم الأمور لأجل الفراق. أبطل يا ربنا هذا الحسد يا ربنا فيهما وعليهما ومعهما. أبطل يا ربنا حسدا يفرق بين الزوجين. أبطل يا ربنا حسدا يفرق بينهما. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد يسبب الفرقة بينهما، يسبب المشاكل والخصام والنزاع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد فيهما وعليهما ومعهما. أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا أمرضهما مرضا شديدا، وعلى الخمول والكسل وعلى الخصام وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا ضيق الصدر. أبطل يا ربنا هذا الحسد ضيق صدره منها وضيق صدرها منه. أبطل يا ربنا حسدا ضيق الصدر مدار اليوم. أبطل يا ربنا هذا الحسد ملازما للصدر كالصخرة على الصدر وكالجبل على الظهر. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد جثم على الصدر وأثر على الأخلاق والمعاملة. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد بينهما وعليهما وفيهما. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد فيهما وعليهما ومعهما. أبطله يا ربنا قويا شديدا عظيما متينا. أبطر يا ربنا هذا الحسد، أبطره يا ربنا خوف القلب وفزع، أبطره يا ربنا سبب الهلع والوجع. اللهم أبطر يا ربنا هذا الحسد، فرق بين الزوجين في المنام وفي الأخلاق وأتعبهما وضرهما. اللهم أبطر يا ربنا هذا الحسد من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، وأثر على الذرية، وأثر على الذرية، وأثر على الذرية تأثيرا بالغا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، صار عند الزواج، صار عند الزواج، أثر عليه وعليها، أثر على الزوج والزوجة، أثر على الزوج والزوجة. اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أطله من الأقارب، اللهم أطله من الأقارب، اللهم أطله من الأقارب، اللهم أطله من الجيران، اللهم أطله من الأقارب، اللهم أطله من الأقارب، اللهم أطله من الجيران، اللهم أطله من الجيران. اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أطل هذا الحسد، كاد أن يهلك الجسد، كاد أن يقضي على الجسد، كاد أن يزهق الروح ويخرجها، كاد أن يشل الأركان. اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أطل هذا الحسد، أثر على النفسية، أثر على النفسية، أثر على النفسية، أثر على النفسية، أثر على النفسية، أثر على النفسية. اللهم أطل هذا الحسد، كاد أن يسبب الطلاق، كاد أن يسبب الطلاق، كاد أن يسبب الطلاق، كاد أن يفرق بينه وبينها، كاد أن يفرق بينها وبين زوجها حبيبها. أطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، كاد أن يزيل المحبة، كاد أن يزيل المحبة، كاد أن يزيل المحبة. أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، سيئ الأخلاق، سيئ الأخلاق، وأنكر الأفعال، وأنكر الأفعال، وأنكر الأفعال، وسبب الخصام والجدال، وسبب الخصام والجدال والنزاع الشديد، والنزاع الشديد. اللهم أبطل هذا الحسد، كل جبل كالجبل، كل جبل بينهما، كل جبل بينهما. اللهم دكه يا ربنا وانسفه يا ربنا، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك، لا تحزن إن الله معنا، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، لا تخف لا تحزن، لا تحزن إن الله معنا، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. أطل يا ربنا هذا الحسد يا ربنا كالصخرة على الصدر، اللهم أطله جاثما، اللهم أطله جاثما، اللهم أطله يا ربنا جعل كالحجب بينه وبين زوجته، جعل حجبا بينها وبين زوجها. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، أطره يا ربنا قويا شديدا عظيما، أطره يا ربنا منذ كتابة العقد، أطره يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد منذ الزواج، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا قويا عظيما وشديدا ويتجدد ويتشدد ويتعدد عليهم وفيهم ومن حولهم. اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا من الأقارب، من الأقارب من حولهم. أطر يا ربنا هذا الحسد من أقارب الزوجة، أطر يا ربنا هذا الحسد من أقارب الزوجة، أطر يا ربنا هذا الحسد من أقارب الزوجة، أطر يا ربنا هذا الحسد من أقارب الزوجة، أطر يا ربنا هذا الحسد من أقارب الزوجة، أطر يا ربنا هذا الحسد من أقارب الزوجة، أطر يا ربنا هذا الحسد من أقارب الزوجة، أطر يا ربنا هذا الحسد من أقارب الزوجة، أطره يا ربنا من أقارب الزوجة. اللهم أطره يا ربنا جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر، جر إلى سحر، جر إلى سحر، جر إلى سحر، جر إلى سحر. أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذا الحسد قويا شديدا عظيما. اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا هذا الحسد من أهل الزوجة، من أهل الزوجة، من أهل الزوجة، من أهل الزوجة، من أهل الزوجة، من أهل الزوجة، من أهل الزوجة، من أهل الزوجة، من أقارب الزوجة، من أقارب الزوجة، من أقارب الزوجة، من أقارب الزوجة، من أقارب الزوجة، من أقارب الزوجة. أطر يا ربنا هذا الحسد من أقارب الزوجة، من أقارب الزوجة، من أقارب الزوجة، من أقارب الزوجة، من أقارب الزوجة، من أقارب الزوجة. أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذا الحسد من أقارب الزوجة، من أقارب الزوجة، من أقارب الزوجة، من أقارب الزوجة، من أقارب الزوجة، من أقارب الزوجة، من أقارب الزوجة. أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذا الحسد بين الزوجين وعليهما وفيهما ومن حولهما، ضرهما ضرا عظيما شديدا. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا حسد الحاسد جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم من رجل وامرأة، من رجل، من رجل، من رجل أرادها، من امرأة أرادته، من رجل أرادها، من امرأة أرادته. اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. أطر يا ربنا هذا السحر بسبب حسد شديد في بطنه وبطنها، بسبب حسد شديد في بطنه وبطنها، بسبب حسد شديد. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا بسبب حسد شديد وحقد دفين. اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذا الحقد، أطر يا ربنا هذا الحسد، أطره يا ربنا فيهما، أطره يا ربنا عليهما، أطره يا ربنا قويا، أطره يا ربنا شديدا، أطره يا ربنا عظيما، أطره يا ربنا قويا، أطره يا ربنا لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل أن يطلقها، لأجل أن تطلب الطلاق منه. اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، يؤثر على اللسان، يؤثر على اللسان، بطلبها الطلاق، بطلبها الطلاق، بطلبها المستمر للطلاق. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أثر على عقلها وإدراكها، أثر على عقله وإدراكه، أثر على قلبه وقلبها، أثر على بطنه وبطنها، أثر على رحمها، أثر على فرجه. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد، اللهم أطره يا ربنا، يريد أن يفرق بينهما في المنام، في الفراش، في الفراش، يريد أن يفرق بينهما في الفراش، في الفراش. اللهم أطر هذا الحسد، اللهم أطره يا واحد يا صمد، اللهم أطره يا واحد يا صمد، يضعفه ويضعفها، يضعفه ويضعفها، يبعده عنها، يبعده عنها ويبعدها عنها. اللهم أطر هذا الحسد، حسد، حسد من عند أنفسهم، حسد من عند أنفسهم. اللهم أطر هذا الحسد الشديد من أهل الزوجة، من أهل الزوجة، من أهل الزوجة، من أهله، من أهله، من أهله، من أهله، من أهله، من أقاربه، من أقاربه، من أقاربه، من أقاربه، من أقاربه، من أقاربه، من أقاربه. حسدوه على زوجته، حسدوه على زوجته، حسدوه على زوجته، حسدوه على زوجته، حسدوه على ألفة عظيمة، وعلى اهتمامها به، وعلى اهتمامها به، وعلى بركتها معه، وعلى بركتها معه في رزقه، في رزقه، في أخلاقه، وفي جسده، وفي قوته، وفي قوته. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد من أقاربه، من أقاربه، من أقاربه. حسدوه على زوجته، حسدوه على زوجته، حسدوها عليه، حسدوها عليه، حسدوها عليه، حسدوها عليه، لأنها قد أخذته، أخذت وقته، أخذت جهده، أخذت حياته. يا الله أطر هذا الحسد، اللهم أطر هذا الحسد، اللهم أطر هذا الحسد، من أقارب الزوجة من أقارب الزوجة من أقارب الزوجة من أهله من أهله من أهله من ذويه من ذويه من ذويه من ذويه من معارفه من معارفه من معارفه من معارفه من معارفه من معارفه من معارفه من معارفه. اللهم أبطل هذا الحسد أضعفه أضعفه أضعفه أضعفه خس خس. اللهم أبطله يا ربنا أضعفه كسله كسله خمله خمله. اللهم أبطل هذا الحسد أمرضه أمرضه أمرضه أمرضه أمرضه أمرضه أمرضه أمرضه أمرضه أمرضه أمرضه. اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد أمرضه أمرضه أمرضه أمرضه أمرضه. اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد. أثر عليه في رأسه أثر عليه في عقله وإدراكه وذهنه أثر عليه في قلبه وصدره أثر عليه في ظهره وقفاه أثر عليه في بطنه في بطنه وفرجه في بطنه وفرجه في بطنه وفرجه. أثر عليه أثر عليه أثر عليه بدمه وعظامه ومفاصله. اللهم أبطل هذا الحسد حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا في الزوجة أثر على الزوجة في الزوجة أثر على الزوجة حسدا تعدى إلى زوجته حسدا تعداه إلى زوجته. اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا حسدا شديدا علي علي علي من أهل زوجته من أهل زوجته من أهل زوجته من أهل زوجته من أهل زوجته من ذويها من ذويها من ذويها من أهلها من ذويها من ذويها من ذويها من ذويها وممن قد خطبها وممن قد خطبها وأرادها وممن قد خطبها وأرادها. اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد الشديد جر إلى سحر عظيم فيه وفيها جر إلى سحر عظيم له ولها. اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطل هذا الحسد الشديد يا ربنا يا ربنا. اللهم أبطل هذا الحسد فيه لأجلها فيه لها فيه معها. اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد يا واحد يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله بسم الله. حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم. أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا ربنا فيها في الزوجة في الزوجة في الزوجة من أهل زوجها من أهل زوجها من أهل زوجها حسدوها حسدوها حسدا شديدا. اللهم أبطل يا ربنا حسدا عليها اللهم أبطل يا ربنا حسدا عليها لأخذها زوجها لأخذها زوجها لاشتغالها بزوجها لاشتغالها بزوجها لانشغال زوجها بها لانشغال زوجها بها وذهابه عن أهله وذهابه عن أهله. اللهم أبطل هذا الحسد من أهل زوجها من أهل زوجها من أهل زوجها من أهل زوجها. أبطل يا ربنا هذا الحسد من أهل زوجها من أهل زوجها من أهل زوجها من أهل زوجها من أهل زوجها حسدوها حسدا شديدا. اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد من أقارب زوجها من أقارب زوجها من جيران زوجها من جيران زوجها من جيران زوجها ومن امرأة كانت تريد زوجها من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة ومن فتاة من فتاة من فتاة كانت تريد زوجها كانت تريد زوجها زوجا لها كانت تريد زوجها زوجا لها. اللهم أطر حسدها ونفسها الخبيثة اللهم أطر حسدها ونفسها الخبيثة اللهم أطر حسدها ونفسها الخبيثة اللهم أطر حسدها ونفسها الخبيثة. أثرت عليها مع زوجها أثرت عليها مع زوجها أبعدتها عن زوجها أبعدتها عن زوجها أبعدتها عن زوجها. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد اللهم أبطله يا ربنا من أهلها من أهلها من أهلها من أهلها ومن ذويها ومن ذويها ومن ذويها ومن ذويها ومن أرادها ومن أرادها زوجة قبل زوجها هذا ومن قد أرادها ومن قد خطبها ومن قد تكلم فيها ولأجلها يريدها يريدها. اللهم أبطل يا ربنا حسده حسده اللهم أبطل يا ربنا حسدا من أهل زوجها من أهلها من أهلها من أهلها من أهلها. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد من أهلها من أهلها وذويها من أهلها وذويها من أهلها وذويها على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وأناقتها وعلى عقلها وعلى عقلها الرزين وعلى فكرها السديد وعلى وعلى وعلى نظافتها وعلى دينها وعفتها وشرفها وكرامتها وبركتها وبركتها وبركتها. وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطل هذا الحسد الشديد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والنفس اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذه النفس اللهم أخرجها يا ربنا اخرجي يا نفسا حسودة، اخرجي يا نفسا ظلومة، اخرجي يا نفسا غشومة، اخرجي يا نفسا جحودة، اخرجي يا نفسا مفرقة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي من الزوجة، اخرجي من الزوجة، اخرجي من الزوجة، اخرجي من الزوجة، اخرجي يا نفسا اللئيمة، يا نفسا اللعينة، يا نفسا مفرقة، اخرجي بأمر الله، كل جبل بينهما، اخرجي بأمر الله، كل جبل بينهما، كل جدار بينهما، كل جبال بينهما، كل جدار بينهما، كل جبل بينهما، كل جدار بينهما، بسم الله بسم الله، اخرجي يا نفس خبيثة، اخرجي من الزوج والزوجة، اخرجي من الذرية، اخرجي يا نفس خبيثة، اخرجي يا نفس معطلة، اخرجي يا نفس مفرقة، اخرجي بأمر الله يا خبيثة، يا خبيثة يا خبيثة، اخرجي يا نفس خبيثة، اخرجي من اهل الزوج والزوجة، اخرجي من المعارف والجيران، اخرجي اخرجي اخرجي، اخرجي من فتاة قد ارادتها، اخرجي اخرجي اخرجي، من رجل قد أرادها، من رجل قد أرادها، أخرجي يا نفسا خبيثة، أخرجي بأمر الله وقوته، أخرجي بأمر الله وقوته، أخرجي يا نفسا خبيثة، أخرجي يا نفسا ظالمة، أخرجي يا شيطانا مريدة، أخرجي يا شيطانا مريدة، أخرجي يا شيطانا مريدة، تبعت عينا لامة، تبعت عينا حاسدة، أخرجي يا شيطانا مريدة، أخرجي يا نفسا خبيثة، أخرجي يا نفسا خبيثة، تبعت عينا، أخرجي يا من سكنت الجسد، أخرجي يا من سكنت الزوجة والزوجة، أخرج. يا شيطان المريدة اخرج بأمر الله وقوته اخرج يا شيطان المريدة اخرج يا شيطان المريدة اخرج منه ومنها اخرج من الزوجين والذرية اخرج من الزوج والزوجة والذرية الله أكبر الله أكبر اخرج يا من ضيقت الصدر اخرج يا من سيأت الخلق اخرج يا من ضغط على الصدر اخرج يا من عقدت العقد في قلبه وقلبها على بغضه وبغضها على بغضه وبغضها على بغضه وبغضها اخرج بأمر الله يخرج اخرج يا من سكنت الجسد اخرج يا من سكنت الولد اخرج يا من سكنت الزوجة والزوجة اخرج بأمر الله وقوته اخرج بأمر الله وقوته يا من كنت على الفكر والعقل يا من كنت على الذهن والدماغ اخرج بأمر الله يخرج اخرج يا من أضعت الجسد اخرج يا من أضعت الجسد اخرج يا من كنت تريد تفريقة اخرج بأمر الله يخرج اخرج يا من كنت عجاثمة اخرج يا من كنت راكبة اخرج يا من كنت ساكنة اخرج يا من كنت ماسة اخرج يا من كنت ملامسة اخرج بأمر الله يخرج اخرج بأمر الله يخرج اخرج انت وعدتك وعتادك اخرج بأمر الله يخرج اخرج بقوة الله وقدرته اخرج يا من كنت عاقلة اخرج يا من كنت عاشقة اخرج يا عاشقة فيها اخرج يا عاشقة في الزوجة اخرج يا عاشقة في الزوجة اخرج بأمر الله من الزوجة اخرج يخرج من قضيبة اخرج من همته اخرج من بطنه اخرج بأمر الله من قوته اخرج من ميوله لها وحبه لها اخرج يا عاشقة في الزوجة اخرج يا عاشقة في الزوجة اخرج يا عاشقة في الزوجة اخرج يا عاشقة في الزوجة اخرج بأمر الله من قلبه اخرج بأمر الله من صدره اخرجي يا ضعف فيها اخرجي يا مرض فيها اخرجي يا عاشقة أثرتي على الزوجة اخرجي يا عاشقة في الزوجة في الزوجة أثرتي على الزوجة اخرجي يا حاسدة يا حاقدة العنك بلعنة الله يا ظالمة العنك بلعنة الله يا ظالمة العنك بلعنة الله يا فاسقة العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله يا يهودية يا نصرانية يا ملحدة يا كافرة يا فاجرة العنك بلعنة الله يا فاسقة العنك بلعنة الله يا خبيثة مستقبلة يا مفرقة يا مفرقة العنك بلعنة الله يا من كنت في جسد الزوجة يا من كنت في عقله وإدراكه وذهنه يا من كنت في قلبه وأحاسيسه ومشاعره يا من كنت في قلبه وقدره يا من كنت في بطنه وفرجه اخرج بأمر الله يا من كنت في دمه تجرين وتمشين في جسده وتتنقلين في جسده اخرج بأمر الله يا من أضعف فيه اخرج يا نفسا خبيثة اخرج يا مستن ظالمة اخرجي يا عاشقة يا عاشقة في جسده اخرجي بأمر الله وقوته اخرجي من قلبه وبطنه وفرجه اخرجي يا عاشقة اخرجي يا عاشقة من قفاه ومن ظهره اخرجي من اعصابه سببتي عصبية شديدة سببتي عصبية وغضبا شديدا على زوجته وعلى اولاده اللهم اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا هذه الحسودة اخرج يا ربنا هذه الظلومة اخرج يا ربنا هذه الخبيثة اخرجي بامر الله يا عاشقة اخرجي بامر الله يا عاقلة اخرجي بامر الله يا ساحرة العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله نقضت غزلها نقضت العنك بلعنة الله يا من اثرتي على زوجته العنك بلعنة الله يا من أثرت على زوجته وأولاده يا من أضعفتيه يا من أمرضتيه يا من جعلت حجبا بينه وبين زوجته يا من جعلت حجبا بينه وبين زوجته يا من أردت تفريقا يا من أردت طلاقا وشقاقا وعدم وفاقا. اخرجي بأمر الله من قلبه، اخرجي بأمر الله من صدره، اخرجي بأمر الله من بطنه، اخرجي من فرجه، اخرجي، اخرجي من دمه وعظامه، اخرجي من مفاصله، اخرجي من مفاصله، اخرجي من راسه وأحاسيسه، اخرجي منه ومن زوجته، اخرجي، اخرجي يا عدوة الله، العنك بلعنة الله، اللهم يا ربنا اخرجها، اخرجي بأمر الله، اخرجي، اخرجي بأمر الله، اخرجي اللهم يا ربنا نارا تتأجج عليها يا ربنا، اجعل يا ربنا جسده المؤمن يا ربنا الراكع السائد لك يا ربنا، يا الله اجعله نارا عليها يا ربنا، اجعله نارا على خبيثة فيه يا الله، يا الله اجعل يا ربنا قلبه نارا عليها، اجعل دمه يا ربنا نارا عليها، اجعل يا ربنا دمه نارا عليها، اجعل رأسه نارا عليها يا ربنا، اللهم احرقها يا ربنا، اللهم احرقها يا ربنا، اللهم احرقها يا ربنا، سكنت رأسه وجسده، سكنت اعصابه، اخرج بأمر الله يا خبيثة، يا عاشقة يا عاشقة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج الآن قيئة، اخرجي غائطا وبولا، اخرجي اخرجي اخرجي، اخرجي من يديه ورجليه، اخرجي من دمه وعصبه وعظامه، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج هذه الخبيثة يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذا المس، اخرج يا ربنا هذه الحاسدة، اخرج يا ربنا هذه العاقدة، اللهم اخرجها يا ربنا، الله اكبر، اخرجها يا ربنا، هذا الزوجة كارهة لزوجته، كارهة لزوجته، كارهة لزوجته، كارهة لزوجته، مبغضة لزوجته، مبغضة لزوجته، مبغضة لزوجته، خبيثة، خبيثة بجسده، أضعفته، أمرضته، اللهم عليك بها، اخرجي يا عدوة الله، اخرجي من قلبه وصدره وعظامه، اخرجي من بطنه وفرجه، اخرجي من راسه، اخرجي من دمه، اخرجي يا نفس الخبيثة، اخرجي يا عاشقة، اخرجي يا شيطانة، شيطانة خبيثة، اخرجي، اخرجي يا شيطانة، اخرجي منه، اخرجي منها، آذيتي زوجته، آذيتي أولاده، آذيتي في صحته وعافيته، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي يا خبيثة، ألعنك بلعنة الله، سلسل فيه، سلسل فيه، دمر فيه، اخرجي، ربطيه، ربطيه، ربطيه، ربطيه، عقدتي عليه، اللهم اخرجها من نفسيته، اللهم اخرجها، اخرجي، اخرجي بأمر الله، اخرجي، اخرجي، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، من بطنه، من بطنه، من صدره، من صدره، يا ربنا من قوته، يا ربنا من دمه وعظامه، اخرجها من راسه، من راسه، من راسه، من راسه، من راسه، من راسه، اخرجها من قضيب، من قضيب، من قضيب، من قضيب، من قضيب، اخرجي، اخرجي يا لعينة، اخرجي يا لئيمة، اخرجي يا حسودة، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا منه، اخرجها منه يا ربنا، آذت زوجته، آذت زوجته، آذت أولاده، آذته في نفسه، آذته في رزقه، آذته في رزقه، آذته مع حلاله، آذته في عمله، آذته في نفسه، آذته في بيته، آذته، اللهم أخرجها، خرجي يا نفس الخبيثة، خرجي، اللهم أخرج العاشقة، عاشقة، عاشقة، دخلت فيه بسحر، دخلت فيه بسحر، دخلت فيه بسحر، دخلت فيه بسحر، دخلت فيه بحسد شديد، دخلت فيه بحسد شديد، دخلت فيه بحسد شديد، دخلت فيه بحسد شديد، دخلت فيه بعين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين اخرجي بأمر الله، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، لئيمة لئيمة لعينة، اخرجي بأمر الله، اخرجي مع فمه، اخرجي قيئة، اخرجي، اخرجي مع نفسه، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اخرجي من يديه، اخرجي من رجليه، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا حسودة، اخرجي يا حقودة، اخرجي يا ملعونة، اخرجي يا لعينة، اللهم اخرجها منه، اللهم اخرجها منه، اللهم اخرجها يا ربنا، تريد الطلاق، تريد الشقاق، تريد عدم الوفاق، تريد الاختلاف، تريد النزاع، تريد الشقاق، تريد الشقاق، تريد الاختلاف، تريد الطلاق عاجلا لا آجلا، اخرجي العنك بلعنة الله يا مفرقة، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا فرق بينها وبينها يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا فرق بينها وبينها، اللهم اخرجها، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اللهم انزعها من جسده نزعا، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا، اقتل هذه العاشقة، اقتل هذه الحاسدة، اللهم اقتل هذه الساحرة، اللهم اقتل هذه العاقدة، اللهم اقتل هذه المفرقة، مفرقة بينه وبين زوجته، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم عليك بها، اللهم عليك بها، آذته في نفسه، آذته في عقله، آذته في جسده، آذته في صحته، آذته في عافيته، آذته مع زوجته، آذته مع زوجته، آذته في نفسيته، آذته في نفسيته، آذته في مشاعره وأحاسيسه تجاه زوجته، تجاه زوجته وتجاه أولاده، آذته أذية بالغة. اللهم عليك بها يا ربنا، مؤذية مؤذية، ظالمة ظالمة ظالمة. اللهم إنك حرمت الظلم على نفسك وجعلته بيننا محرما. اللهم يا ربنا إنها قد ظلمته وظلمت زوجته وأولاده، اللهم إنها ظالمة، اللهم اقتص له ولزوجته وأولاده منها الآن الآن الآن، فأنت العدل الآن الآن، فأنت العدل. اللهم يا ربنا بعدلك الآن يا ربنا تفصل بينها وبينه، اللهم افصل بينها وبينه وبينها. اللهم عليك بها، اللهم عليك بها، اللهم أخرجها من أطرافه، اللهم أخرجها من أطرافه، اللهم أخرجها من أطرافه، اللهم أخرجها من أطرافه، اللهم أخرجها من أطرافه، اللهم أخرجها من أطرافه، اللهم أخرجها من أطرافه، اللهم أخرجها يا ربنا من أطرافه. اللهم فك يا ربنا، فك يا ربنا، فك يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا هذه الخبيثة، اخرج يا ربنا هذه الغضوبة، اخرج يا ربنا هذه الجحودة، اخرج يا ربنا هذه الغضوبة، اخرج يا ربنا هذه الجحودة، اخرج يا ربنا هذه العاقدة، عاقدة عاقرة، عقرته عقرت زوجته، عقرته عقرت أولاده. اللهم أخرجها، اخرجي يا نفس الخبيثة، اخرجي اخرجي عاشقة، جني عاشقة عاشقة عاشقة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله وقدرته. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها يا ربنا، لا تجعل لها لا تجعل لها اثرا فيه يا ربنا، اللهم لا تجعل لها اثرا فيه يا ربنا، اللهم لا تجعل لها اثرا فيه يا ربنا، اللهم لا تجعل لها اثرا فيه يا ربنا. اللهم اخرج آثارها وأعراضها وعقدها وضرها وشرها يا ربنا، يا ربنا من هو من زوجته ومن أولاده أجمعين ومن بيته هناك يا رب، يا رب، ومن سيارته ومن عمله ومن حلاله ومن شغله يا ربنا، ومن قوته ومن قوته ومن ومن قوته ومن ومن ومن نشاطه ومن حيويته. بسم الله، اللهم أخرجها من دمه وعظامه ومفاصله. بسم الله، بسم الله، يرقيك أيتها الزوجة من خبيث فيك، من خبيث خبيث سكن سكن جسدك. بسم الله، يرقيك من عاشق عاشق عاشق فيك، عاشق فيك، عاشق فيك، عاقل فيك، ظالم فيك، خبيث فيك، نفس عليك، نفس عليك. اخرجي يا نفس من الزوجة، اخرجي يا نفس الخبيثة، اخرجي اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي اخرجي يا حسودة، نفس حسودة، نفس حسودة، خبيث في الزوجة، خبيث خبيث خبيث خبيث خبيث، ظالم خبيث ظالم خبيث ظالم. اخرج اخرج يا من سكت الزوجة، اخرج بأمر الله يا خبيثة، اخرج من الزوجة، اخرج من قلبها، اخرج من صدرها، اخرج من قلبها، اخرج من صدرها، اخرج يا عاشقا، اخرج يا عاشقا، اخرج يا عاقدا، اخرج يا حاسدا، اخرج يا ظالما، اخرج من قلبها، اخرج من صدرها، اخرج من بطنها، اخرج من بطنها، اخرج من بطنها، اخرج من رحمها، اخرج من شهوتها، اخرج من رحمها، اخرج من احاسيسها، اخرج من جمالها، اخرج من بهائها، اخرج من نظارتها، اخرج من نظافتها، اخرج من دمها، اخرج من عصبها، اخرج من جمالها، اخرج من نعومتها، اخرج من نعومتها، اخرج يا حاسدا، اخرج من راسها، اخرج من راسها، اخرج من شعرها، اخرج من ظهورها، اخرج من شعرها، اخرج من جلدها، اخرج من جلدها، اخرج بأمر الله، اخرج من ظهرها، اخرج من مقعدتها، اخرج من دبورها، اخرج من رحمها، اخرج بأمر الله، اخرج من فخذيها، اخرج من فخذيها، اخرج من فخذيها، اخرج من ركبتيها، اخرج من ساقيها، اخرج من ركبتيها، اخرج من ساقيها، اخرج من قدميها، اخرج من يديها، اخرج من ساعديها، اخرج من مرفقيها، اخرج من كتفيها، اخرج اخرج يا خبيثة، اخرج من الزوجة، اخرج يا عاشقا، اخرج يا عاقدا، اخرج يا ظالما، اخرج من جمالها، اخرج من بهائها، اخرج من نظارتها، اخرج من شياكتها، اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج بأمر الله، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج عاشقا من الزوج في الزوجة، اخرج عاشقا في الزوجة، اخرج منها، اخرج اخرج منها مذؤومة، اخرج منها مذؤومة مدحورة، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اخرج يا عاشقا، اخرج يا من عشقتها، اخرج يا من يا من حسدتها، يا من حسدتها زوجها، اخرج بأمر الله، اخرج يا نفسا خبيثة، اخرج يا نفسا خبيثة، اخرج يا نفسا تعلقت فيها، تعلقت بها وفيها، اخرجي اخرجي، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بقدرة الله. اللهم اخرجها حسودة تريد طلاقا بينها وبين زوجها، تريد فرقة فرقة فرقة فرقة فرقة وطلاقا وطلاقا وطلاقا وشقاقا ونزاعا واختلافا، اخرجها اخرجي اخرجي اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي، يا نفس يا نفس اخرج اخرج يا عاشق يا عاشق يا عاشق يا عاشق يا عاشق يا عاشق اخرج يا عاشقا فيها اخرج يا عاشقا فيها. كرهتها في زوجها كرهتها في زوجها أبعدتها من زوجها أبعدتها من زوجها أبعدتها من زوجها أبعدتها من زوجها عقدت عليها العقد عقدت عليها العقد اتخذتها زوجة اتخذتها زوجة لك. ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله يا خبيثا فيها اخرج منها يا خبيث يا خبيث يا خبيثا في قلبها يا خبيثا ملكت جسدها يا خبيثا أثرت على فكرها وعقلها. اخرج اخرج اخرج تقمصت شخصيتها تقمصت شخصيتها تقمصت شخصيتها تقمصت شخصيتها تقمصت شخصيتها تقمصت شخصيتها. اخرج يا ماسة اخرج يا لامسا اخرج يا مسا اخرج اخرج يا من عقدت عليها اخرج يا من عقدت فيها العقد اخرج لعنك بلعنة الله اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج خياء اخرج خياء اخرج غائصا وبولا ومعذورتها الشهرية اخرج اخرج من اطرافها اخرج اخرج اخرج من اطرافها اخرج من جمالها وبهائها ونظارتها ونظافتها ونزاهتها وعفتها اخرج من جمالها اخرج من بهائها وطيبتها واخلاقها وعقلها الرذيل اخرج من صبرها اخرج من صبرها اخرج من صبرها اخرج من قوتها وحيويتها ونشاطها اخرج من حبها لزوجها اخرج لعنك بلعنة الله اخرج عاشقا فيها اخرج عاشقا فيها اخرج عاشقا فيها اخرج عاشقا فيها اخرج حاسدا فيها اخرج حاسدا فيها اخرج حاسدا يا حاسدا فيها اخرج اخرج اخرج من الزوجه اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج قوة الله وقدرته لعنك بلعنة الله. اللهم يا رب بعدلك فأنت العادل سبحانك. اللهم يا رب نقضي بعدلك عليه يا ربنا. اللهم اقتله اللهم اقتل هذا العاشق اللهم اقتله يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا ماكرا ماكرا كائدا اللهم اقتله يا ربنا مريدا مريدا شيطانا ماردا شيطانا ماردا ماردا ماردا اقتله يا ربنا. عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن اللهم اقتله يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا. أتى عن طريق السحر أتى عن طريق السحر أتى عن طريق السحر أتى عن طريق السحر أتى عن طريق السحر أتى عن طريق السحر أتى عن طريق السحر أتى عن طريق الحسد أتى عن طريق الحسد أتى عن طريق الحسد أتى عن طريق الحسد أتى عن طريق السحر أتى عن طريق الحسد أتى عن طريق العين أتى عن طريق العين أتى عن طريق العين أتى عن طريق النفس نفس نفس نفس نفس نفس أتى عن طريق الحسد أتى عن طريق الحسد أتى عن طريق الحسد عليها وعلى زوجها منذ بداية زواجها من زوجها أثر عليها ضيق صدرها ألمها وأوجعها ضرها مع زوجها ضر زوجها فيها ضر زوجها فيها ضر زوجها فيها ضر زوجها فيها ضرها وضر زوجها ضر زوجها وأولادها ضر زوجها وأولادها. اللهم عليك به يا ربنا خبيثا مستقبلها عليك بهذه النفس نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة عليها وفيها عليها وفيها. خرجي يا نفس الخبيثة خرجي خرجي خرجي من قلبها من قلبها من قلبها خرجي عاشقا عاقدا حاسدا خرج خرج خرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله انفسا انفسا شياطينا مرضى عفاريت خرجوا خرجوا يا عشاقا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا يا انفسا خرجوا خرجوا بأمر الله من قلبها من قلبها من صدرها من صدرها من بطنها من بطنها من بطنها من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها من انوثتها من انوثتها من انوثتها من جمالها من بهائها اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا من دمها من دمها وعظامها وعظامها ومفاصلها ومفاصلها اخرجوا من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا من جلدها من جلدها من دمها من عصبها من عصبها من عصبها اخرجوا من رأسها من رأسها من رأسها من رأسها من رأسها من نفسيتها من نفسيتها من نفسيتها من نفسيتها من أحاسيسها من أحاسيسها من مشاعرها اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا من الزوجة اخرجوا من الزوجة اخرجوا اخرجوا بأمر الله اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا بقدرة الله اخرجوا اخرجوا اخرجوا من يديها ورجليها اخرجوا من يديها ورجليها اخرجوا من يديها ورجليها اخرجوا بأمر الله اخرجوا من آذيتموها وآذيتم زوجها حبيبها عشيقها وآذيتم أولادها من بطنها اخرجوا اخرجوا ولعنكم بلعنة الله اخرجوا يا حسدة اخرجوا يا حقدة اخرجوا يا فجرة اخرجوا يا جحدة اخرجوا بأمر الله اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من حياتها اخرجهم من سعادتها مع زوجها وأولادها اخرجهم من بيتها من بيتها من بيتها من بيتها من بيتها من بيتها من بيتها اخرجوا بأمر الله. اللهم اخرجهم سحرة اللهم اخرجهم عقدة اللهم اخرجهم عشقة اللهم اخرجهم حسدة اللهم اخرجهم ظلمة اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا بأمر الله اللهم اخرجهم يا ربنا.